ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك بها ولقد أتوا رسلهم ببينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أجبتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أنجه وأخاه وأسد المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المبين قال أبو فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأُلقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يكفي يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. هذه الآيات يعني بعدما ذكر الله قصة نوح عليه السلام مع قومه وهود وصالح ولوط وشعيب بعد ذلك أرض ذلك أولم يهدي يعني أولم يتبين أولم يتبين الذين إن الله لما أهلك قوم نوح جاءوا ناس بعدهم عاشوا في بلدهم وفي مكانهم وفي أرضهم نعم وتنعموا بالنعم التي أنعم الله بهم عليهم وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح أهلكم جاءوا ناس آخرين يخلف هؤلاء دائما هكذا. طيب هذول لما أنتوا رأيتم الذين كذبوا نوحا عليه السلام أهلكهم الله وعذبهم والذين كذبوا هودا كذلك إذا ما تتعظوا أنتم تعرفوا بعدين ينزل بكم ما نزل بهؤلاء فهذا معنى أولم يهدي الذين يرثون يعني يكونوا بعدهم زي الإنسان يموت الأب يكون الولد بعده يموت الأم ويكون البنت وهكذا أن لو نشاء أصبناهم بذنوب أن لو نشاء هنا أن مخفف من الثقيلة المفتوحة أن لأنه في عندنا إن وفي أن إن إذا أهملت إذا خففت ما تعمل في الغالب وأن لا تعمل ويكون اسمها ضمير الشان ولازم يصل بينها وبين الخبر حقها بفاصل وهذا الفاصل إما يكون لو وإما يكون قد وإما يكون يعني قد يعني أو ما في أشياء كده أن لو نشاء فلذلك فصل يعني أنه لو نشاء أصبناهم بذنوب يعني أنزل بهم العقوبة بسبب ذنوبهم ونطبع على قلوب إيش معنى الطبع الختم طبع معناه ختم يعني لا يستفيد يجي الرسل يأمرون بعبادة الله ينهوهم عن الشرك نعم يقول الرسل أنتم كذابون وأنتم كذا وكذا ولا يؤمنون لأن الله طبع على قلوبهم فلا يستفيدون من إيه والله يعني خلق الخلق على قسمين إما مؤمن وإما كافر فالذين آمنوا نعم هداهم الله نعم بفضله وكرمه وجوده، والذي يعني أضلهم يعني تقريبا ما لهم حق على الرب سبحانه وإنما بعدله. فيقول في هذه الآيات قال ابن عباس نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، مو معنى طرش يعني لا يسمعون الحق، ها ليس معناه يعني أن الكفار ما يسمعون، يسمعوا ها ويفعلوا كل شيء ها، لكن لا يستفيدوا. يقرأ القرآن يقول هذا كذب، هذا سحر، هذا النبي مجنون، ها فهذا معنى. والسماع يعني يختلف، لأنه في سماع نفاع عنه وهو سماع الاستفادة، هذا الذي يعني فيه النهي. فيقول في هذه الآية يعني تفسير ابن عباس أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أي لم يتبين له أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم، كذا قال مجاهد وغيره. وقال أبو جعفر بن جرير إمام المفسرين أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض، يعني هذول راحوا ويجوا ناس بعدهم يستخلفون، نحن الآن موجود بعد مدة من الزمن كلنا نروح نموت، نعم ويجوا ناس آخرين، وهكذا المسألة ماشية إلى أن تنتهي الدنيا، ثم بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفق في الصور فيموت الناس جميعا، ثم يجلس المدة، ثم بعد ذلك يأمر فينفق في الصور. فهذا معناه يعني يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلا، فساروا سيرتهم وعملوا عما أعمالهم وعتوا على ربهم. ما آمنوا بالرسل، جاء الرسل قالوا أنتم كذابين، أنتم سحرة، أنتم مجنونين، الكتب السماوية قالوا إنها أساطير الأولين. طيب إذا استمروا على ذلك معنى إنه ينزل بهم العقاب والعذاب، أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا، يعني لو شاء الله لفعل بهم كما، ونطبع على قلوبهم يعني نختم على فهم لا يسمعون موعظة وتذكيرا، يعني لا يستفيدوا من الموعظة والتذكير. القرآن يذموه والرسل يقولوا كذا فيها، وهذا معناه. وفي آيات بهذا المعنى كثير في القرآن، يقول أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من القرون يمشون في مساكن إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يجوا الناس اللي بعدهم يشوفوا الأرض يمكن الأبنية موجودة يسكنوا فيها، نعم نعم، ويشوفوا البيوت وهذا، ولكن ما يستفيدوا. كان لازم بدل عرفت أن الذين كذبوا الرسل وما آمنوا به أهلكناهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني يا الكفار يقول أقسمتم من زوال ما لك، يعني نحن باقين أبدا، ما يجلنا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، الآية وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، هذا في آخر سورة مريم. الذين أهلكناهم في بتسمع مثلا كان كافرا الآن أهلكه الله أو مات تسمع له صوت، الجواب لا. فإذا أنتم كذلك إذا ما آمنتم كذلك سينزل بكم. وجاء كذلك في قوم يعني قوم عاد، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وفي آية أخرى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم. وآيات كذلك مثلها ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فمعنى إياك أعني واسمعي يا جاد، يعني أنتم أيها المكذبون للرسل في دائما إذا كنتم تكذبون الرسل ولا تؤمنون بهم فإنه سينزل بكم من العقاب ما نزل بهؤلاء المكذبين للرسل، يعني فاحذروا ذلك وآمنوا بالرسل واتبعوهم تنجوا من ذلك. وأما إذا استمررتم على ذلك وكفرتم بالرسل وكذبتموهم فإنه سينزل بكم العذاب. وهذا معنى أولم يهدي أولم يتبين الذين يرثون الأرض بأن يخلفوا هؤلاء فأن لو نشاء وأصبناهم بذنوب، يعني لو شاء الله أنزل عقوبته بذنوب بسبب كفرهم وبشركهم وبمعاصيهم، ونطبع على قلوبهم يعني نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، يعني لا ينتفعون بالموعظة أبدا والتذكير. فإذا وعظهم الأنبياء أو وعظهم الرسل أو وعظهم العلماء لا ينتفعون بذلك فيستحقون العذاب، فينزل بهم العذاب. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى، دائما الكفار سينزل بهم العذاب، والذين آمنوا بالرسل واتبعوهم لهم العاقبة. ولكن متى هذه؟ هذا مع ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى المكذبة، فإن القصة لنا قصة نوح مع قومه، وقصة هود مع قومه، وقصة صالح مع قومه، وقصة لوط مع قومه، وقصة شعيب، خمسة من الأنبياء قصة في تلك القرى نقص. فإيش فعلوا هذول؟ كذبوا نوح، قالوا انت بلنك نبي ولا انك رسول، أمر الله السماء أن تمطر فأمطرت والأرض تنبع فهلكوا عن آخره. قوم هود كذلك دعاهم هود ورآهم بعبادة الله، نعم، وبعد ذلك كذلك فأنزل بهم العذاب كذلك. وكذلك قوم صالح وكذلك قوم لوط الذي كانوا يأتون ذكرانا من العالمين فما نفع. فكذلك أنتم يا قريش وأنتم الذين يعني بعث فيكم الرسول محمد في مكة إذا لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتبعوه فإنه سينزل بكم من العذاب ما نزل بهؤلاء أبدا. هذه عادة الرب سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك نزل بقريش من العذاب هكذا بعدما كفروا بالرسول وآذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى أن الرسول هاجر من مكة إلى المدينة. وبعد سنتين ابتدأت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، ويكون قتلهم على يد الصحابة، ما أنزل عليهم لا صاعقة ولا زلزال ولا شيء. وهذا تقريبا الذي وهذا وتلك نقص عليك من أنبائها. من هم؟ هذا قوم هود، قوم صالح، قوم واد. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم جاء هؤلاء القرى رسلهم بالبينات، نوح بعث إلى قومه كما في القرآن في عدة سور. وهذا القرآن حقيقة عظيم، يعني قصة نوح تجي في بعض السور طويلة. وهذا إيه من حكمة الرب سبحانه، مثلا يجي مثلا في بعض السور جملة قصيرة، مثلا مثلا في اقترب في سورة القمر، يعني يجي مثلا في بعض السور يعني زي الشعراء وزي هود وزي هنا في الأعراف القصة ايه طويلة جدا، مبين فيها كل شيء. والسبب في ذلك يمكن ان بعض المسلمين يعني ما يحفظ الا جزئين من القرآن، فيشوف هذه القصة موجودة في اقتربت الساعة وانشق القمر ويكون فيها. فلأجل ذلك ولقد جاء فما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا. وهذه اللام زي ما يكون يعني يسمى لام الجحود، دائما ان اللام التي تكون بعد ما كان بعد كان والمنفية يكون تسمى لام الجحود. وعندنا لامات كثيرة يعني في اللغة العربية، في لام كي ولام المزحلقة ولغير ذلك. وهنا ليؤمنوا يعني فعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود المسبوقة بإيه بما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بما كذبوا به من إيه؟ ما كانوا ليؤمنوا بالأنبياء ولا بالرسل، بل كذبوهم وقالوا أنهم سحرة وأنهم مجانين وأن الكتب هذه الذي جاءتهم أساطير الأولين وحكايات الأولين. كذلك يطبع الله على يعني إيه يختم زي الكتاب لما يكتبوا يحطوا في البريد ما حد يفتح حتى يذهب إلى فالقلب يعني لا يستفيد يعني. ثم يقول الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم، يعني لأن الله لما خلق آدم مسح ذرية يعني ظهره فأخرج ذريته كالذر، فقال الله تعالى ألست بربكم؟ قال المؤمنون بلى، فهؤلاء هم المؤمنون. وكل إنسان لو ترك على سجيته لكان مؤمنا. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وهذا الإنسان لو ترك على فطرته يكون مؤمن. لكن إيش اللي بيخربه؟ البيئة. هذا اللي بيخربه، وإلا لو كان. فلأجل ذلك يعني الإنسان لو ترك على فطرته لكان مؤمنا متبعا للأنبياء وللرسل. ولكن وهذا يعني شيء من الرب سبحانه وتعالى، فلذلك لما خلق الله خلق آدم مسح ظهره وذريته فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالمؤمنون قالوا بلى وهؤلاء قالوا آدم. فلعب ذلك يقول الله تعالى هنا لما في هذه الآيات لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وقوم وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه للكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال تلك القرى نقص عليك يا محمد من أنبائها من أخبارها، ولقد جاءتهم رسل بالبينات أي الحجج على صدقهم فما أخبروا به، كما قال تعالى وما كنا معذبين. لا تشوش علينا يا إخواننا، تشوش علينا روح محل تاني تحدث. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني ربنا ما يعذب ناس قبل أن يبعث فيهم رسول. فلذلك بعث في جميع، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا، وما في واحد جاء قال لهم اعرفوا الله. ليه؟ لأنهم يعرفوا الله، إنما يتخذوا غيره يعني شفعاء يوم القيامة. ولذلك يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله ما يعذب. ولذلك جاء في آيات أخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فما يعذب ناس حتى يبعث فيهم رسل. ولأجل ذلك قال ولقد بعثنا في كل أمة في كل جماعة، ولذلك إنما الأنبياء أكثرهم كانوا إيه يعني من بني إسرائيل، ها؟ والأنبياء من العرب قليلون، وهم الذين ذكرهم الله في كتابه، وهو تقريبا هود عليه السلام وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، هذول أربعة عرب خالص. وكذلك يمكن إذا عدينا إسماعيل نعده، لأن إيه يعني هو ما كان، لأنه كان أبوه إبراهيم، ولكن جاء في نشأ في مكة وتربى في مكة وتعلم اللغة العربية وصاهر جرهم، فهذول يعني إذا والباقون كله. والله قال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذين قصهم الله علينا في كتابه 25 رسولا، وذكرهم في قوله تعالى في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إلى آخر آيات 18. ثم ذكر بعد ذلك في بعض آيات هود وصالح وشعيب وذو الكفل ويحيى ومحمد صلى الله عليه وسلم تقريبا 25. فيجب علينا أن نؤمن بهم كلهم. واحد يقول نوح ما هو نبي يرتد عن الإسلام، نؤمن بهم ولكن نتبع شرع من شرع محمد صلى الله عليه وسلم بس، ما لنا نروح ندور التوراة نقرأ فيه، ما لنا شغل بالتوراة. نؤمن أن التوراة الذي أنزله الله على موسى كتاب سماوي، أما نروح ندور عليه ونقرأ فيه ما لنا حاجة إليه، لأنه جاءنا إيه ما هو أعظم منه، وهو مبدل ومحرف من ذلك الوقت. ولذلك يقول الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم العيب وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذا يقول وهنا الباس، فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، حكاه عطية رحمه وهو متجه حسن. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال كذلك يطبع على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم، أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد. ولذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ننظر دحين إلى العالم الإسلام، العالم الموجود القارات، الكفر إيه أكثر، والذي يدعوا الإسلام كمان بعضهم خربان، يعني ما موجود الآن في إيه قارات سبعة قد ايه فيها امم قد ايه كثرة، لكن ابدا هذا لك يعني تقريبا كفار ما في، النصارى واليهود والمجوس والبوذيين وهذا، والمسلمون كذلك بعضهم تقريبا تعبانين، اسمه مسلم ولكن ما يعرف من الاسلام شيء، مسلم يدعو غير الله او يستغيث بغيره او يلتجئ الى غيره في الشدائد او يذبح لغيره او يطوف بقبر من القبور، هذا ما هو مسلم وان كان هو تسمى مسلما، فلأجل ذلك يعني الكفر اكثر. ولذلك ذكر هنا ولقد وجدنا أكثرهم خارجين عن الطاعة والامتثال والعهد الذي أخذوه، أخذه هو ما جبلهم عليه من فضلهم عليه، وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم وخالفوا وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في الصحيح، يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. والحديث في كتاب العزيز وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كلهم يقولوا لا إله إلا، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا، يعني إيه أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية يعترف به جميع المخلوقات، وتوحيد الألوهية هو الخصومة في إيه في هذا بين الأنبياء والرسل. ولذلك الرسول ما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا، ما قال لهم يعني اعرفوا أن الله خلقكم ورزقكم، ما يعرفوا هذا من أول. فلأجل ذلك وقال في آية أخرى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني وهذا سؤال يعني هذا يعني الرسول ما يحتاج يسأل، إن هكذا يخاطب الله، يعني أنتوا اسألوا يعني مثلا أي الناس الذي تكفرون بعض اسأل هل جعل إلها يعبد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك رواه، قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله. يعني هؤلاء جعلهم مؤمنون وهؤلاء جعلهم كافر. وذكر عن الكفار يوم القيامة لما يعاين العذاب يقول يا ربنا ردنا إلى الدنيا فنحن أرسل إلينا الرسل نؤمن. الله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو ردوا أبو جهل وأبو لهب رد إلى مكة وبعث فيه رسول محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن لا يؤمن. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم قال وإنهم لك بالتأكيد بإن والخبر واللام في الخبر كمان ما في لأنه خلاص كتب الشقاء. والمؤمن هو مؤمن أبدا فلذلك لا يمكن. قالوا عن قوم ويوم أخذوا بالميثاق فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم. وكذلك قال الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي كعب عن أنس واختاره ابن جرير فما كانوا ليؤمنوا بما كذب ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. يعني آمنوا كرها ما كانوا أمر فما كان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعدما ثم بعثنا يعني ثم بعثنا بعدما بعثنا أرسلنا نوحا وهودا وصالحا نعم ولوطا وشعيبا وكذلك بعد ذلك بعثنا موسى وبعث موسى لمن نعم للأقباط في مصر ثم بعثنا من بعدهم من بعد هؤلاء الخمسة لأنه هنا في هذه السورة ذكر ستة من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ثم دحين قال بعثنا من بعدهم موسى. مين هو موسى ده؟ موسى بن عمران كريم الرحمن سبحانه وتعالى الذي هو يعني من أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل خمسة نوح وهود نعم نوح وأول نوح ثم بعد ذلك إبراهيم نعم ثم بعد أولي العزم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم يعني خمسة قال ثم بعثنا بعد وهو موسى منه ثم بعثنا وعيسى كذا بآياتنا. إيش آياتنا؟ يعني الحجج التي تبين أنه نبي وأنه وكان من تلك الحجج أنه يرمي عصاه في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها يعني البيت تبلعه مش الإنسان أبدا وكذلك يده يحطها كده يخرجها بيضاء زي الشمس في تسع آيات كمان يعني جاء في تسع آيات أخرى غير هذه وهو سلط عليهم يعني القمل والضفادع والطوفان وغير ذلك. فلأجل ذلك فهذه آيات يعني تبين أنه نبي وأنه رسول. قال ثم بعثنا بآياتنا يعني بحججنا الذي تبين أنه نبي وأنه رسول وأنه بعثه الله إليهم إلى فرعون. إلى فرعون مين؟ وفرعون يعني الذي كفر بموسى عليه السلام وكان هو في مصر وهو رئيس الأقباط وملئه يعني وقومه. إيش معناه وملئه يعني وقومه؟ فظلموا بها يعني يعني ما استمعوا لموسى عليه السلام ولا آمنوا بل قالوا أنت ساحر كبير أنت ساحر وأنك كذاب فإيش بعد ذلك قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إيش حصل بفرعون؟ أن نعم أهلكهم الله عن آخرهم على مرأة من موسى وقومه وهو السبب في ذلك بعدما ظلموا في بني إسرائيل قال لهم أرسلوا معي بني إسرائيل أبوا ذلك. وفي يوم من الأيام بلغه أن موسى عليه السلام خرج إلى جهة البحر فجاءوا قالوا أخبروه وركب هو وجنوده وخيله وهذا وتبعوهم فقال قوم موسى إنا لمدركون البحر قدامنا والعدو ورانا ونحن في الوسط إيش نسوي فين نروح هذا البحر قدامنا ولا عندنا سفن ولا عندنا شيء قال كلا إن معي ربي سيهدي. لما وصل قال فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر نضرب بعصاك فانفلق فكانت كم قبيلة 12 قبيلة بني إسرائيل كل قبيلة اتخذت طريق والماء هذا وقف يعني كإيه كالزجاج يشوفوا بعضهم بعضا ودخل. طيب جاء فرعون هذول دخلوا جاء فرعون كيف يدخل هو يعرف انه كذاب يقول ارسل الله جبريل راكب على فرس انثى وهو راكب على فرس ذكر معلومة الفرس الذكر لما يشوف الانثى فاذا دخل الرئيس المرؤوسين ايش يساوي قصبنا عنهم يدخلوا لما يدخل فرعون ويدخل الوزير حقه هامان وقارؤه ايش يساوي التاني يوقفوا برا بعدين يقطعوا بإرابة الكبار فإذا ما طريقة دخلوا خلاص. موسى خرج من تلك الثانية أمر الله البحر أن يعود كمان وغلقوا عن آخرهم. هذا إيه يعني عظة. ولذلك يقول الله تعالى عن فرعون: وجاوزنا بني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه قال آمنت بالذي آمنت به بني، يعني لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فنجا بعد ذلك طفى على البحر كما يطفو أي كلب، يعني لو عندنا بركة في البيت وطاعت فيها هرة وماتت تطفو فوق البحر. هو يقول أنا ربكم الأعلى، كذاب، ما علمت لكم من فين. إذا كان أنت رب البحر ليش البحر يغرق؟ أنت كذاب. فلذلك هكذا يعني يظهر. قال فظلموا بها، والظلم هنا المراد به الظلم الأكبر. وغير ما مرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو الشرك، ظلم أصغر ظلم المعاصي. وهذا جاء في القرآن وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بإيه؟ بشرك أكبر. وقال كذلك في آية أخرى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الشرك. ويجي مرات الظلم بمعنى ظلم المعصية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم. كيف كان عاقبة المفسدين؟ تعالوا يا قريش، إيش كان عاقبة فرعون وقومه أن أهلك؟ أنتوا عندهم خبر هذا قبل أن يأتي الرسول. أهلكهم الله مع قوتهم وعددهم الكبير. قال فانظر كيف الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخر بمرأة من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى. وقال موسى يا فرعون، موسى عليه السلام كليم الرحمن، قال يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أنا رب العالمين، وقل العالمين نحن كما يعني فهمنا مشايخنا المراد رب العقلاء. من العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب العالمين فيكون رب غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن في دنيانا هنا لو قلنا أن فلان يملك الذهب، النقود الثانية تكون إيه؟ أقل. واحد دحين قال في عصرنا يعني يقول يملك الدولار أو الاسترلين، مثلا الجنيهات التي أصبحت بريال. بعض العملات كان عندهم يعني جنيه بعشر ريال وب 12 ريال، دحين بريال يسوى، يكون عنده أبناء. فإذا قال الله رب العالمين، إذا رب العقلاء الإنس والجن والملائكة، فإذا رب الحمير والبغال والطيور والحشرات من باب أولى وأحرى. فأنا يعني أرسل الله رب العالمين. وإيش قال؟ حقيق على ألا أقول على الله، جدير ألا أقول، لأنه رسول والرسول معصوم. وإيش الدعوة اللي يقول لهم؟ قولوا لا إله إلا الله، وأن يشهدوا لموسى عليه السلام بالرسالة والنبوة، وأن يتبعوه، وأن يترك ما يتبعوه، بس أقل ما يكون يترك بني إسرائيل يأخذهم ويسافر بهم إلى الشام. وهو أبا حقيق على أن لا أقول على الله، قد جئتكم ببينة من ربكم. إيش البينة هذه؟ هي عصا إذا وضعها في الأرض أصبح ثعبان تبتلع الدنيا، حتى هو أراد تبتلعه هو بنفسه موسى فرعون. فأرسل معي بني إسرائيل، أرسل معي بني، بني إسرائيل معنى أولاد إسرائيل. مين هم أولاد إسرائيل؟ يعني إسرائيل أصله معنى عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. هذا هو إسرائيل، زي ما نحن في اللغة العربية نقول إيه؟ عبد الله. عبد الله وإسرائيل معنى. وهذا مين هو إسرائيل؟ يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. أن أرسل معه، فذلك جاء الأصباط 12 قبيلة أولاده وأولاد أولاده أرسل. قال إن كنت جئت، قال له فرعون، قال فرعون إن كنت جئت فأتي بها، إن كنت إذا أنت عندك دليل على أنك نبي ورسول هاته ورنينا هي. إن كنت من الصادقين. ما قال فألقى عصاه، رمى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان. إيش الثعبان؟ يعني الحية الذكر الكبير العظيم جدا. نعم، ثعبان مبين ظاهر، ونزع يده، يحط يده كده فإذا هي زي الشمس بيضاء للناظرين، ثم يردها تصبح زي ما كانت. هذه إيه؟ وهذه الآيات عشان وليه السبب أن الله كل ما يبعث رسول يجيب له آيات على نحي كان السحر عندهم هذا فاشي جدا ها. ولذلك مثلا عيسى عليه السلام كان عندهم الطب بعث عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. محمد صلى الله عليه وسلم جاء في وقت اللغة والعربية والفصاحة والبلاغة والشعر والمعلقات السبع جاءهم بالقرآن الكريم قالوا يعني هذا أساطير جيبوا زيه أنتوا أهل الوقت. ولذلك كان كده فلذلك قال قال ألقى عصاه فإذا هي ثعبان ظاهر وهو يعني مثلا الحية الكبيرة ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ها قال لهم شوفوا إيه يعني هذه العظمة إيش فسرها هنا يعني قال علي بن أبي طلحة الحية الذكر وكذا قال السدي والضحاك في حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون بن الأسبق ابن يزيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون ها هو كان جالس هناك في هذا مسرعة تبغى تبلعه فقام شرد حتى إيه يعني شق على نفسه وتغوط على نفسه من الفزع فإذا هو كده سوى الباقين كمان زيه يعني حامان وجنوده كذلك أكل قال فتحولت حية فاغرة فاها مسرعة فلما رآها فرعون أنها قاسية اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها ففعل قال قتادة تحولت حية عظيمة مثل المدينة. وقال السدي في قوله فإذا هي ثعبان مبين الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر يعني إيه فمها الأسفل هذا حطته هنا في الأرض والثاني فوق القصر حقه على شيء خوف ها فلذلك فقال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ها وثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآه ذعر منها ووثب وأحدث معنى أحدث معنى بال على نفسي أو تغوط على نفسي هذا معنى الحدث ها وهذا بيحصل إنسان إذا انفجع يبول على نفسه سواء كان كبيرا أو صغيرا ها قبل ذلك وصاح يا موسى خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذ موسى فعاد تعصمه وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا وقال وهب لما دخل موسى على فرعون وقال له فرعون أعرفك يعني أنت كنت عندنا هنا تربيت عندنا في البيت حقنا أكلناك وشربناك وكنت متنعم قال له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني إيه معناه قتلت القبطي لأنه يعني بينما موسى عليه السلام ماشي في مصر وإذا بحصل خلاف بين قبطي وبين بني إسرائيل القبطي هذا يقول للإسرائيل تعال شيل هذه الحملة وديها في بيتي ولا يعطيه ولا قرش مجانا كأنه عبده فتلاغ معه فاستغاث موسى عليه السلام فموسى نعم ضربوا على صدر ضربة طاح في الأرض ميت بعد ذلك بعد إيه شالوا مين هذا قالوا هذا موسى دور على موسى فبعد ذلك جاء رجل من المؤمنين وأخبر قال إن الملأ يأتون ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها ومعنى من الكافرين يعني من الجاحدين للنعم لأن الكفر قد يكون كفر أكبر هو إيه كفر إيه العبادة وقد يكون كفر النعم فلذلك جاء في الأحاديث الصحيحة يعني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لماذا قال تكفرنا قال إيش أكفرنا العشير يعني نحن ربيناك وتربيت في بيتنا وتقتل واحد منا وتشرد قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من قال فعلتها أيضا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنى علي أن عبدت من هذا في سورة الشعراء كده ذلك ولذلك القرآن يعني في كل مكان يعني يذكر أشياء مثل هذه ويبين ما هذا وهي بيضاء للناظرين قال الملأ قلنا الملأ غير ما مرة هم الأشراف والسادة والكبراء الذين يملؤون صدر المجالس كما هو معروف في الحفلات وفي المرادة وعلى كل حال أما الإسلام فيعرف أن الناس في المساجد كلهم سواسية ما في يعني محل يعني في المساجد الإسلام وخصوصا في العهود الأولى أنه لهم الناس الكبار في جهة والصغار في جهة أما في الحفلات وفي العزائم هذا فلذلك هنا يقول في هذه الآيات نعم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم هذا موسى ده ساحر يعني تعلم السحر وأصبح يعني عليم فيه يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم ويصير هو السيد وهو العظيم وهو الذي له الأمر والنهي في أرض مصر كلها. وإن تصيروا ما لكم قيمة ولا لكم أي مكان. فماذا تأمرون؟ ماذا تأمرون؟ فقال له الملأ هؤلاء، قال الملأ الأشراف والعظماء والوزراء والحكام والقادة، أرجه يعني أخر، أرجه معناه أخر، وأخاه، وأرسل في المدائن يعني في المدن كلها. مصر معروف كبيرة، يعني في يمكن 20 مدينة أو 40 مدينة بين قرية صغيرة وقرية، في المدائن حاشرين يعني يجمع السحرة. هذه المدينة فيها مين؟ سحرة. شوفوا أحسنهم في السحر 4 جيبوهم، هناك في المدينة الثانية 5، في المدينة الثالثة 7، حتى جمعوا 70,000 ساحر. كما يأتوك بكل ساحر عليم، هنا قال ساحر، في سورة هناك في الآية قال سحار. وهذا ايه من تشابه القرآن. وجاء السحرة فرعون، جاء السحرة بعد ما جمعوهم، كانوا بعضهم يقول 35,000 وبعضهم يقول 70,000، قالوا أئنا لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين. يعني نحن إذا غلبنا موسى إيش تساوي فينا مثلا؟ يعني في دنيانا هنا نحن يقول يرفعوا، كان وظيفة صغيرة يصير وظيفة أكبر، كان يحصل 10 يصير يحصل 20 من مصالح الدولة. مثال هذا، يعني يصير إيه؟ نحن نكون نجلس معاك في المجلس الكبير في المجلس العام، ونكون نحن الوزراء ونحن الأمراء ونحن الحكام، وتعطينا من الدنيا أشياء الكثير، وتعطينا من البساتين، وتعطينا من المزارع، وتعطينا. قالوا أئن لنا لأجرا، إن هذا لنا خبر لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن كنا إذا غلبنا موسى نعم نكون نحن الغالبين، وهنا يعني كنا الغالبين. نحن هذه إيش يسمى ضمير فصل بين الإيه، بين كان وأخواتها أو بين إن وأخواتها، نحن الغالبين. الغالبين نقول خبر لإيه، لكنا منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وهنا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، قال لهم أبدا إذا غلبت موسى هذا ونعم فهذا فإنكم تكونوا الغالبين، ويكون لكم مكانة لديه، واجعل لكم ممكنة ووزراء وحكام، وأعطيكم من الدنيا ما تشاءون. قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني إذا غلبتم موسى هذا فتكون إيه من المقربين إليه، فإذا جلست في مجلس تكون إيه عن يميني وعن يساري، أنتم إيه أبدا. وكذلك أعطيكم من الدنيا من الوظائف الكبيرة نعم وغير ذلك حتى تكونوا على هذا. ولذلك قال يقال يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذي استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام، إن غلبوا موسى ليثبتنهم ولا يعطينهم عطاء جزلا، فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه المقربين عنده. فلما وثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طيب مين إلا أول يلقي؟ فجاءوا هم، كانوا 70,000 أو 30 أو 35,000 كله في وادي كبير، كل واحد رمى عصاه ورمى خشبته فأصبحت إيه نعم ثعبان. فلما سار كده قال الله تعالى في سورة طه عن موسى عليه، فأوجس في نفسه خيفة، الوادي كله حيات وهو واحد إيه سار. قال فأوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينه تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهنا قال إما أن تلقي يعني إما أن تلقي إما أن نكون نحن الملقين، برضو هذه برضو يسمى في اللغة العربية ضمير، وإما أن نكون الملقين أصله، وهذا نحن هذا يعني الآن ضمير فصل، وضمير الفصل هو ما يكون على صورة ضمير بين المبتدأ والخبر، أو بين كان وأخواتها يعني بين الاسم والخبر، أو بين إن وأخواتها، وهذا موجود كثير في القرآن. إن هذا لهو الفصل، إن هذا لهو القصص الحق إلى غيره. فلما ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يعني هم أصلوا إيه يعني هذه كلها عصي، لكن إيه السحر دائما يؤثر، السحر له تأثير. وتعريف السحر في اللغة العربية وفي الإسلام يعني إيش السحر؟ السحر أصله إذا عرفنا قال إن من البيان لسحرة، مثلا يجي خطيب يخطب الناس يكون فصيح يبهر الناس بكلام، يوم فاتحين عينهم بس يطالعوا فيه. لأنه رجل مرة بليغ في الكلام، وهذا قد رأيناه يعني مرة. جاء هنا مثلا يعني زمان قبل سنوات طويلة، يعني الإبراهيمي الأخضر، هذا أبو الأخضر اللي في هذا، وكذلك حسن البنا وغير ذلك، يعني إلا ما يبغى يسمع الكلام يسمعه أصلا، حتى لو فرض إنه ما يبغى، لكن لما يبهر وهذا. وأما السحر الحقيقي هو إيه؟ يعني رقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، قد تمرض الإنسان وقد تميته وقد تفرق بين الرجل وبين ذلك. فهذا يعني واحد يقرأ أشياء كده يساويها، يربط حبال زي قال من شر نفاثات في العقد. فالسحر له حقيقة يعني واحد. وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سحره يعني يهودي عاصم النبيل، وجعل أخذ من مشط من شعر رسول الله وجعله في بئر ذروات. فإذا كان السحر وأثر في الرسول يعني كان يخير إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل. جو ناس جدد يقولوا لا السحر ما هو صحيح وما له غلط هذا. السحر له حقيقة. فالسحر وهي رقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، قد تمرض وقد تميت وقد تفرق بين الزوجين إلى غير ذلك. فلذلك سحروا أعين الناس، طالعوا في الناس، صاروا إيه الناس الجالسين يشوفوا هذا الوادي كله إيه حيات. وجاء في بعض إنهم جابوا إيه الحبال هذه دهنوها بإيه بشيء يعني بالخزة ولا كده، ولما الشمس يضرب عليها تشوف كأنها تتحرك، وهي مشكلة بإيه مشكلة على صورة إيه الثعبان، فيضرب عليها الشمس وهي مدهونة بأشياء. فهذا معناه وإلا حقيقة ما هو سهل. فذلك السحر استفادوا، عرفوا أنه هذا. بعد ذلك لما موسى رمى عصا قامت تبتلع، كانت هنا ابتلعت اللي قدامها، ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا حتى ما بيجي في الوادي شيء. حتى بعد ذلك توجهت إلى فرعون كمان تبغى تبتلعه. فعرفوا هذا ما هو سحر، لأن السحر يغلب ما يبلع، يعني هذا ساحر يجي أسحر منه، أما يبلعها كلها هذا تقريبا. فعرفوا أنه هذا شيء من الله سبحانه، وأن موسى هذا نبي. فلذلك كان إيه يعني كان في أول النهار كفر مشركين، وفي آخر النهار صاروا إيه. فيقول الله تعالى في هذه الآيات يعني الذي نحن نصددها، وجاءوا بسحر عظيم. قال فأوحينا أن ألقى عصاك إذا هي تلقف ما يأفكون. فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. دغري وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال فغلبوا هنالك، غلبوا السحر هنالك، وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجد. حالا السحرة سجدوا لله وكانوا يعني عدد كبير جدا. نعم قالوا آمنا برب العالمين، نحن آمنا برب العالمين. مين هو رب العالمين؟ رب موسى رب العالمين كل العقلاء، وكذلك رب موسى وهارون. آمنا بهؤلاء لأن هذا ما هو سحر، هذا شيء من الله، آية من آيات الرب سبحانه وتعالى. لأن السحر يغلب أما يبلع لا. فلذلك كانوا في أول النهار سحرة وكفار ومشركين، والآن أصبحوا يعني قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد قالوا ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فأقبلت يخيل إليه من سحر أنها تسعى. وقال محمد بن إسحاق صف مع ألقوا حبالا غلاظا وخمسة عشر ألف ساحر، خمسة عشر كل ساحر حباله وعصيه. وخرج موسى عليه السلام معه أخوه يتكي على عصاه، حتى أتى الجميع فرعون في مجلسه مع أشراف أهل مملكته. ثم قال السحر يا موسى إما أن تلقوا إما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، فكان أول ما اختطفوا بسحر بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي. وهذا موجود يعني يعني يجي السحرة يعني إيه يخيل يعني في بعض البلاد يعني أوراق يسويها عملة، يعني رأوا ناس يعني كثير في السحرة مثلا أوراق، يخطط أوراق زي هذه على طول الجنيه أو الإدوارد أو أي شيء، ثم يسويها كده وزي الجنيهات كده يسوي. وكذلك واحد مثلا يعني بقرة كده يخيل للناس إنه يدخل من إيه من دبرها ويخرج من فمها، وهو في الحقيقة لا، إنما بيدخل إيه من تحتها، يخيل للناس يسحرهم إنهم يشوفوا كأنه بيدخل إيه من دبرها ويخرج منها. وقد جاء هنا شخص قبل سنوات يعني يجلس في الأرض وتجي سيارة يعني كبيرة تمشي عليه والناس راح يتفرجوا. ها سيارة تمشي على الإنسان معروف ولا ملتي إيه أشياء كلها تقريبا. والسحر له حقيقة ولا ينكر. ويكفي ذلك أن الله أمرنا أن أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة وأمر الاستعاذة منه. وذكر عن قصة مثلا سليمان يعني نعم في السحر وقصة هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون مما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار. يعني الآن في ناس جدد يعني ولو تعلموا يقول لك ما في سحر, السحر ما له حقيقة. السحر له حقيقة. وكذلك كثير أشياء بينكروها الناس اليوم, مثلا الجن يقول ما في جن, القرآن موجود سورة في القرآن فيها وروحي أيضا استمع نفر من الجن يقول ما في شيء اسمه جن. يصير هذا الله أخبر بهذه الأشياء. وقالوا في آية وإصرفنا إليك نفر منه وقال يا معشر الجن والإنس إلى غير ذلك. فكثير أشياء يعني خصوصا إذا كان مثلا هو بين الحق والباطل يأمر بأن يلقي ما في يمينه وهي عصافة إلى يتلقف تأكل ما يأكلون أي ما يلقونه ويهمونه أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشمه إلا التقمتهم. فعرفت السحر أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر, فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال محمد جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا, ثم أخذ موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت. ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال لو كان هذا ساحر ما غلبنا. وقال القاسم أوحى الله إليه أن ألقي عصاه, فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فاغرة فاه يبترع حبالهم وعصيهم. فألقي السحرة سجنا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها لأنهم آمنوا, كانوا في أول النهار كفار وفي آخر النهار والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكفينا إلى هذه الآيات. قال فرعون آمنتم يعني كلام هذا جديد الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.